الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا طلقتم النساء. الآية خطاب للأزواج. هل الخطاب في هذه الآية الأولى بخلاف الثانية الآتية إن شاء الله؟ قال: هذا خطاب للأزواج، الله تعالى يخاطب الأزواج ويقول لهم: إذا طلقتم النساء أي زوجاتكم فبلغن أجلهن. بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة. مراد ببلوغ الأجل قرب انقضاء العدة، ماشي المراد انتهاء العدة، قرب انتهاء العدة. لأنه إذا انتهت العدة فإنه لا أحقية للرجل على المرأة، لا أحقية له عليها، تخرج المرأة من تحته ولا أولوية له على غيره. إذا المراد بقوله فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة، لأنها إذا انتهت العدة فلا أولوية له، فما سيبين رحمه الله. قال المؤلف: وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مدارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. يقصد قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذا المراد، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال: وهو نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة. وقد أشرنا إلى هذه المسألة أمس، كيف يطول الرجل العدة على المرأة؟ يتركها حتى إذا قاربت انقضاء العدة يردها، يرتجعها، ثم يطلقها مرة ثانية حتى إذا قاربت انقضاء العدة يردها مرة أخرى ثم يطلقها. فالله تعالى نهى عن ذلك، بمعنى لا يجوز للرجل أن يفعل بالمرأة هذا مدارة منه لها بهذا القصد، قصده أن يضرها. طلق امرأة وهو يعلم أنها لا تصلح له ولا يصلح لها، ولما قاربت انقضاء العدة ردها لئلا تتزوج برجل آخر مدارة منه لها، ثم كذلك فعل في المرة الثانية. نهى الله تعالى عنه، قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وهو المراد هنا، قال المؤلف، مدارة منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء العدة، أي أن يردها قرب انقضاء عدتها ثم يطلق بعد ذلك، هذا لا يجوز. ولذلك الله تعالى قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا يجوز للمرء أن يجعل أحكام الله تبارك وتعالى هزوا ولعبا. إذا هذا الأمر جد لا هزل فيه، فإذا ردها بنية استمرار الحياة والعيش معها فذلك مباح، أما أن يردها ليلحق الضرر بها فلا يجوز. قال: ومعنى فبلغنا أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة، وليس المراد انقضاءها، لأنه ليس بيده الإمساك حينئذ، لأن الله قال من بعد: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا المراد بقوله فبلغن أجلهن هنا، ماشي في الآية الجاية. علاش قال لك المؤلف هنا؟ لأن عندنا جوج ديال فبلغن أجلهن، كاين هذه ومن بعد غيقول لنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. هذيك فبلغن أجلهن الجاية على ظاهرها معناها انقضاء العدة، هذه الأولى لا، المقصود بها قاربنا انقضاء العدة، هذا معنى قوله في هذا الموضع. قال لك: ومعنى فبلغنا أجلهن في هذا الموضع، أي في الموضع الأول، أما الأخرى اللي جاية في الموضع الثاني فهي على ظاهرها. إذا قال لك معناها قاربنا انقضاء العدة وليس المراد انقضاءها. علاش ماشي المراد فبلغنا أجلهن بمعنى سلو العدة؟ قال لك: لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. إذا طلق الرجل المرأة وخرجت من عدتها فليس بيده إمساك ولا تسريح، صارت بائنة منه، بينونة صغرى. ومعنى فأمسكوهن أي راجعوهن، يعني داخل العدة، خلال العدة، قبل ما تنقضي العدة، إما أن تمسكوهن بمعروف أمسكوهن، قال لكش راجعوهن للرجل أن يرد امرأته بمعروف. معنى المعروف قال المؤلف قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. قولان، ما معنى الإشهاد؟ بمعنى الرجل من اللي يطلق المرأة وأراد أن يردها لابد أن يشهد على ذلك شاهدين، شهد جوج الناس أنه رارض المرأة. لما يترتب على ذلك من أحكام، لأنه وهذا قول لكثير من الفقهاء وقال به كثير من السلف. علاش؟ لأنه ممكن المرأة أحيانا أن تدعي أن زوجها قد ردها وهو لم يردها لتنتفع ببعض الأمور، أو مثلا أن يمكن للمرأة أن يطلقها زوجها وأن تقع في الزنا فتحمل وتدعي أنه قد ردها ويموت مثلا ذاك الرجل ونقول راه كان ردني قبل ما يموت بواحد الأسبوع كان ردني مثلا، أو تقاضي العدة وتدعي من يشوف رجلها مات بعد العدة تدعي أنه ردها قبل انقضاء العدة والمرأة قبل من انقضاء العدة بأسبوع راه كان ردني لتارثه، كترتب على ذلك أحكام. فالمقصود لابد من الإشهاد، والفقهاء رحمهم الله كثير منهم اشترطوا الإشهاد في الطلاق وفي الرجوع. قالوا إذا طلق لابد أن يشهد، وإذا ردها لابد أن يشهد، لأنه يترتب على ذلك أحكام شرعية. إذا فقال بعضهم شو معنى بمعروف، بعضهم فسره بالإشهاد بمعنى أن يشهد اثنين على ردها. وقيل النفقة، معنى النفقة بمعنى يجب عليه أن يردها إذا شاء، فيجب عليه أن ينفق عليها، أن يأتيها حقوقها، لا يعتدي عليها، بمعنى يكون قادرا على النفقة عليها. إذا واحد طلق امرأة وهو ما قادش على النفقة عليها، ليس عنده ما ينفق عليها وبغى يردها، فإنه لم يردها بمعروف. الرد بمعروف يكون قادر على النفقة عليها وينفق عليها. إذا قال تعالى فأمسكوهن بمعروف، قيل الإشهاد وقيل النفقة. وبعد السلف كما نقل ذلك القرطبي في التفسير، بعض السلف عمم في هذا، قال لك المراد بالمعروف عموم المعروف، بمعنى يجب عليه إذا ردها أن يحسن إليها وأن يوصل إليها كل خير وأن يدفع عنها كل شر، مراد عموم المعروف، أي حاجة داخلة في المعروف فهي داخلة هنا، فيردها بمعروف بمعنى لا يجوز له أن يضر بها أو أن يؤذيها. قال فأمسكوهن بمعروف أو سلحوهن بمعروف. أو سلحوهن بمعروف بقينا معناها فيما مضى. شو معنى سلحوهن بمعروف؟ بمعنى اتركوهن على طلاقهن. أنت طلقت المرأة فإما أن تردها وإما أن تتركها، خليها حتى تدوز العدة ديالها، فإذا تركتها حتى مرت العدة فقد سرحت، هذا هو التسريح. إذا التسريح واش معناه هنا؟ التطليق، تسريح التطليق وتركها حتى تخرج العدة. أو سرحوهن بمعروف سبق معنا أمس بيانه، يدخل في ذلك المتعة أو إعطاؤها مؤخر الصداق إن لم يكن قد أكمل لها صداقها ونحو هذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كذلك ذكرنا معناه، بمعنى لا يجوز للرجل أن يرد المرأة لا لشيء، مبغاها لا رغبة له فيها، لكن يمسكها ليضر بها، أو ربما يمسكها لتطلب منه الخلع بفديته. أحيانا ممكن مش يقصد إيذائها، وإنما قصده أن تطلب هي منه الخلع بفدية بعوض. هذا هو داخل في قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. العرب في الجاهلية كانوا يلعبون بمثل هذه الأحكام ويهزؤون بها، فكان الرجل منهم يطلق لأن الطلاق ما كانش عندهم محصور في ثلاث طلاقات، وبالتالي كان يطلق ثم يردها في العدة ويعود يطلق ويتركها هكذا. الله تعالى نهاهم عن ذلك، ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإضرار بالنساء. قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ثم قال تعالى بعد ذلك واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني هذا الآية، نعم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. قال الشيخ وإذا طلقتم النساء الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء. لاحظوا وإذا طلقتم النساء شكون اللي كيطلق المرأة؟ واش الأولياء ديال المرأة ولا الزوج؟ الزوج ولا لا؟ إذا فالظاهر شخص يقول خطاب للأزواج ماشي للأولياء. اختلف السلف في هذا المعنى في هذا الخطاب. بعضهم قال خطاب للأزواج هذا وإذا شوفوا فلا تعضلوهن هذا لا شك أنه خطاب للأولياء ما كان هدروش لا فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن وما بعده هذا خطاب للأولياء بلا شك. لكن وإذا طلقتم النساء هذا الخطاب لمن؟ الظاهر أنه للأزواج لأن الأزواج هم اللي كيطلقوا النساء. وقال بعض السلف للأولياء كيف ذلك ما وجهه كما قال الشيخ هنا ما وجهه؟ وجهه قالوا لأن الأولياء هم سبب الزواج هم سبب زواج المرأة بالرجل فأسند الطلاق إليهم لأنهم سبب الزواج. قالوا لما كان الأولياء أي أولياء المرأة سببا في زواجها إذ المرأة لا تتزوج إلا بولي يشترط إذن الولي وموافقته فقالوا لما كان الأولياء سببا في زواجها أسند الطلاق إليهم أي على سبيل التجوز مجازا أسند إليهم مجازا. لكن الظاهر أن وإذا طلقتم النساء خطاب للأزواج وفلا تعضلوهن خطاب للأولياء. لكن هذو اللي قالوا وإذا طلقتم النساء إلى آخره كل خطاب علاش قالوا هكذا؟ قالوا ليتحد الضمير لأن لاحظ الله تعالى شكي يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. شنو الظاهر ديال الكلام؟ أن المخاطب واحد الصنف اللي كيخاطب الله تعالى صنف واحد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن بمعنى هذوك اللي قال لهم طلقتم النساء هم اللي قال لهم فلا تعضلوهن واللي قال لهم الله فلا تعضلوهن هم الأولياء بالإجماع بلا خلاف. واضح؟ إذا فباش يتحد الخطاب قال لك وإذا طلقتم فهو خطاب للأولياء كل شيء خطاب للأولياء وهذا ما درج عليه الشيخ هنا. وبعضهم قال لك لا وإذا طلقتم للأزواج فلا تعضلوهن للأولياء وذكرنا وجهه قال لك علاش وإذا طلقتم أسند ذلك للأولياء لأنهم سبب الزواج وذلك باب إسناد الشيء لسببه مجازا. هذا قوله هنا هذه الأخرى خطاب للأولياء بمعنى الآية اللي سبقت الأولى خطاب للأزواج وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن هذه خطاب الأزواج بلا خلاف. علاش بلا خلاف؟ لأن قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف هذا حق من؟ هذا بيد من كيكون هذا الأمر فأمسكوهن ولا سرحوهن بيد الأزواج. إذا فما سبق خطاب للأزواج بلا إشكال مفهوم. وهنا فلا تعضلوهن الأولياء لكن طلقتم النساء وش واضح لهذا وقع الخلاف فيه. قال لك هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة. إذا الفرق بين فبلغنا أجلهن الأولى وهذه في المعنى الأولى فبلغنا أجلهن أي قاربنا انقضاء العدة هذه. وأنتم تعلمون في اللغة العربية يصح أن يطلق الفعل وأن يراد به المقاربة أن يطلق الفعل الماض الذي يراد به وقوع الحدث ويقصد قرب وقوع الحدث لتحقق وقوعه يطلق عليه الفعل الماضي قبل وقوعه كما يقال قد قامت الصلاة قرب قيامها يقال قامت الصلاة قرب قيامها قد غربت الشمس قرب غروبها ونحو هذا. إذا فبلغنا أجلهن الأولى قاربنا البلوغ هذه انقضاء العدة باش عرفنا هذه انقضاء شنو القرائن اللي خلاتنا نفسروا الأولى بتفسير وهذه بتفسير هو ما جاء من بعد لأن في الآية السابقة لما قال فبلغنا أجلهن قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فالعصمة ديال المرأة بيد الزوج ما زالت بيده له الخيار أن يمسكها أو أن يتركها حتى تنقضي العدة. فإذا هذه قارنة بينت لنا على أن المراد بقوله فبلغنا أجلهن قاربنا انقضاء العدة لأن لو كانت على ظاهرها لما كان بيده إمساك مبقاش عنده إمساك خرجت المرأة من بين يده. وهنا باش عرفنا المراد انقضاء العدة لأن الله تعالى قال للأولياء ديال المرأة فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف كيقول الله تعالى الأولياء إلى الرجل طلق المرأة اللي أنتم أولياء عليها أوصياء عليها وسالات العدة وبغات ترجع لراجلها وراجلها بغير الدار ف فلا تمنعوهن من ذلك. واضح؟ وسبب نزول الآية سيذكره، سبب نزولها أخت معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. وهذا الأمر يقع، يقع أن الرجل قد يطلق المرأة وتنقضي العدة ولا يردها، فالولي ديالها حينئذ باها ولا خوها كيقول لها ما ترجعيش لي، وخط بغي هي ترجع ليه وتفق بينها وبين الزوج السابق أن ترجع يمنعها من ذلك. مثلا يقول لها لماذا لم يردك في العدة، وكان باغيك ردك في العدة، على تخلت سالت العدة مثلا، أو أنه لا يصلح لك أو نحو ذلك. فالله تعالى كيقول الأولياء إلهم تراضوا فيما بينهم أن تعود المرأة إليه وأن يردها هو، فلا تمنعوهن من ذلك. إذن كيقول الله تعالى فلا وشوف الحكمة، لماذا علاش الله تعالى كيقول الأولياء ما تمنعوهمش؟ هو في الأول أول مرة الرجل يالله جاب غير تزوج المرأة، فالأمر بيد الولي، لا نكاح إلا بولي، إن شاء أن يمنع فله أن يمنع وأدرى بمصلحتها. لكن بعد ما تزوج به ويطلقها وتنقضي العدة كيقول الله تعالى الأولياء فلا تعضد. لماذا؟ لأنها الآن عاشت معه وبين يديه، فصارت أعلم بحاله منهم، من اللي عاشت معه واحد المدة ولات عارفة أكثر من أوليائها. فلذلك هي إذا رضيت أن ترجع له فدل ذلك، يدل ذلك في الغالب على أنها تأمل أن يصلح لها، ترجو أن يكون فيه صلاح. إذا الشاهد يقول الله تعالى فلا تعذر، قال الشيخ أي لا تمنعوهن، أي ينكحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن، إلا بغت ترجع فلها ذلك. قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار، هذه الآية نزلت في هذا الصحابي الجليل معقل بن يسار، كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها، معقل بن يسار، والقصة صحيحة. إذن هذا هو سبب نزول الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل نزلت، هذا القول الثاني قول ضعيف، لأن هذا سبب النزول لا يصح، سبب النزول الآتي غير ثابت، والقصة الأولى سبب النزول الأولي لمعقل يسار صحيح ثابت، وهذا غير صحيح. إذا الشاهد وقيل نزلت في جابر بن عبد الله، والمعنى واحد، وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها، لا زوجتكها أبدا، وأنت أملك بها يعني في العدة، كان ممكن تردك وبغيتي وخليتها لا زوجتها، قال فنزل في الآية. لكن القصة الأولى هي سبب النزول على الصحيح. ثم قال وبالمعروف هنا الصداق وقيل الإشهاد، قال لأن الله تعالى قال فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. شنو معنى هنا بالمعروف؟ قال لك إما الصداق وإما الإشهاد. على الصداق لأنه إذا أراد أن يردها يحتاج إلى عقد جديد، المرأة خرجت من العدة ديالها، وإذا خرجت المرأة من العدة وأراد زوجها أن يتزوج امرأة أخرى يحتاج إلى عقد جديد. إذا فيحتاج إلى صداق وإذن الولي والإجاب القبول، موافقة المرأة ورضاها وشاهدي عدل. فلذلك قيل المقصود بالمعروف الصداق، وقيل المراد الإشهاد، لا بد من شاهدي عدل لأنه عقد جديد، فيشهد اثنين عدلين على أنه قد تزوجها مرة أخرى. قال وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته خلافا لأبي حنيفة، هذه الآية مما يستدل به الجمهور على إثبات الولاية للولي في النكاح خلافا لأبي حنيفة. الجمهور كما لا يخفى مالكية والشافعية والحنابلة يقولون المرأة لا تزوج نفسها بغير إذن وليها، لا يجوز المرأة أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، ويستدلون على ذلك بنصوص. من الأدلة اللي كيستدلوا بها هذه الآية؟ ما هو وجه الاستدلال؟ شنو وجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات الولاية للولي، ولاية النكاح ثابتة للولي، وأن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها دون إذن وليها خلافا لأبي حنيفة؟ ما هو وجه الاستدلال؟ أن الله تعالى قال هنا الأولياء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لو كان الأمر بيد المرأة ما يخاطبش الله الأولياء بلا ما يقول لهم فلا تمنعوهن، لأن الأمر بيد المرأة، ولو منعها وليها تمشي تزوج بالراجل وترجع هي وياه، مش واضح؟ لا إشكال. لكن لما كان الأمر بيد الولي أشقى الله تعالى، فلا تعضلوهن أي بمعنى ابن لهم، ابن لهم وما تمنعوهمش من ذلك. إذا فدل ذلك على أن الابن إذ الولي شرط، لو لا بد من موافقته، لو لم يكن شرطا لما قال الله فلا تعضلوهن. وشنا وجه الاستدلال؟ بمعنى لو كان الأمر بيد المرأة لقال لها ارجعي لزوجك، انتهى الموضوع. وهذا ما يفعله أكثر الناس اليوم، كثير من النساء يفعلن هذا، يطلقها زوجها وتخرج من العدة ولا يرضى وليها أن ترجع له، فترجع دون إذن وليها، لا يقع بكفى. وش وضع الصورة؟ يطلقها الزوج انتهي العدة وأبوها لا يرضى أن يردها لذلك الزوج مرة أخرى، ينهاها عن ذلك ويأمرها أن لا ترجع، فترجع دون إذن وليها. ثم إذا رجعت اش كيقولوا الناس؟ راه قال به أبو حنيفة، ما كنبقاوش مالكية، كنوليو حنفية حين يعني كنقولوا هذا رجائز في مذهب الحنفية، يجوزه الحنفية. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال تعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باليوم الآخر. ذلك خطاب مفرد، ما قالش ما ذلكم، قال ذلك، قال لك المؤلف خطاب للنبي أو لكل أحد على حدته، ولذلك وحد ضمير الخطاب، لأن الظاهر أن يقال ذلكم يوعظ به لأنه خطاب لعامة المسلمين، فما هو وجه إفراد الضمير؟ قال ذلك ما قال ذلكم، ما هو الوجه؟ أحد جوابين، إما أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي محمد، وإما أنه خطاب لكل مسلم على حدة ذلك أيها المسلم، أيها المسلم، فيشمل كل مسلم على حدة. قال ولذلك وحد ضمير الخطاب، قال ذلك وما قال ذلكم، واضح. ثم قال يعظ به، ولغة يصح ذلكم في اللغة جائز، ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. والآن جاء جمع الضمير ذلكم. قال الشيخ خطاب للمؤمنين، والإشارة في قوله ذلكم إشارة لمن؟ قال والإشارة إلى ترك العضل، إلى حكم العضل. ما هو العضل؟ هو منع المرأة من أن ترجع لزوجها الأول. الله تعالى من اللي ذكر هذا الحكم؟ قال المسلمين ذلكم الحكم السابق وهو ترك العضل، عدم منع النساء من الرجوع لأزواجهن، يوعظ به من كان منكم يؤمن بالآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. قال أزكى لكم أي أطيب للنفس، وأطهر أي للدين والعرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال الشيخ خبر بمعنى الأمر، أدركت سبقت لنا أمس وقلنا إن قوله تعالى يرضعن خبر بمعنى الأمر، متنا به لما سبق، لأنه كان سبق لنا مثله ياك في قوله تعالى، سبق لنا مثله أمس فيش والمطلقات يتربصن، قلنا المعنى ليتربصن، كذلك هنا والوالدات يرضعن أي ليرضعن، فهي حالة خبر بمعنى الأمر، لأن اللفظ ديال الآية خبرية، يرضعن الظاهر أنه إخبار لكن المقصود فيش الأمر، ليرضعن أولادهن. والأمر هنا للإرشاد، الأمر للإرشاد لا للوجوب. قال خبر بمعنى الأمر. ثم قال الشيخ وتقتضي الآية حكمين، هذه الآية تدل على حكمين اثنين، الأول من يرضع الولد، والحكم الثاني مدة الرضاع. الله تعالى ذكر لنا حكمين هنا، شكون اللي خاصو يرضع الولد وشحال هي مدة الرضاع. قال مذهب مالك، الحكم الأول اللي هو من يرضع الولد، مذهب مالك أن المرأة يجب عليها رضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك. نتكلم على الصورة بعدا. إذا مالك عنده في المسألة تفصيل، هذه الصورة الأولى من التفصيل اللي عند مالك. إذا كانت المرأة التي ولدت ما زالت تحت عصمة زوجها، من طلقها ما مات ما تشي حاجة ما عايشة معه، فيجب عليها أن ترضع ولده وولدها، ولده ولدها خاص واجب عليها ترضعه ما دامت تحت عصمته. ما إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها، بحيث أن تكون شريفة مثلا مرت الملك ولا مرت الوزير ولا مرت كذا، شريفة لا يرضع مثلها، فحينئذ لا يجب عليها، فيجب عليه أن بمعنى ما واجب بغض ترضع ترضع، لكن من جهة الوجوب لا يجب عليها ذلك. طيب شنو الواجب على الوالد؟ يجب على الوالد أن يأتي لولده بمرضعة، يجيب لي شي مرة ترضعه. إذن قال ما دامت في عصمة والده المرأة فيجب أن ترضع ولا، لأنها ما دامت عايشة في العصمة دياله هو اللي كينفق عليها كيوكلها ويشربها، إذن من الحقوق دياله عليها ترضع عليه ولاده، هذا المعنى. وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لازمها إرضاعه في المشهور، وليس للوالد مال، هو اللي غيجي يحتار عليهم بعد في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، سيأتي من بعد إن شاء الله. إذن وإن كان والده قد مات وليس للولد مال، بمعنى ذاك الرضيع ما ورث والو من باه، الوالد مات وما خلت شي حاجة، هذه راه كلها محترزات، إذن فيجب عليها هناش أن ترضعه فيها على المشهور. المفهوم ديال هذيك وليس للولد مال، أن الولد إذا كان باه ما تورث منه شي حاجة فيجب على الأولياء والأقارب ديالو، يجب عليهم هم أن يرتضعوا له من ماله، من هذاك المال اللي ورث، يجيبوا لي شي مرة ترضعوا، يجيبوا لي الحليب ولا المهم يتكفلون به، لا ما بغاتش ترضعوا إن رفضت لها ذلك بمعنى. إذن وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لازمها إرضاعه في القول المشهور في المذهب. وقيل أجرة رضاعه على بيت المال، باللي قال على المشهور، إذا القول الآخر المقابل المشهور أنه قال لك في هذه الحالة بهمت وما خلاش لي شي تاركة هو اللي ممكن نعطيه منها الأجرة ديال الرضاعة، من غنخلص الأجرة ديال الرضاعة؟ قال بعضهم من بيت مال المسلمين. إذا القول الأول مشهور يلزمها إرضاعه، والقول الثاني لا يلزمها، طيب من غتجيب الأجرة ديال الرضاعة؟ من بيت المال، واضح. قال وإن كانت مطلقة بائنا، تكلمنا على غير المطلقة وتكلمنا على التي مات زوجها، شنو بقى لنا؟ قالت لنا المطلقة. وإن كانت مطلقة بائنا أي طلاقا بائنا لم يلزمها رضاعه، لا يجب عليها، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل. إذا لا يلزمها من جهة الوجوب، لا يلزمها. إذا شنو الواجب على الوالد؟ الواجب على الوالد يقلب على اللي يرضع عليه ولده ويخلصها، يعطيها الأجرة ديال الرضاع، إلا أن تشاء هي، إلا بغات هي ترضع، إذا ترضع هي ويعطيها الأجرة ديالها، يعطيها الأجرة ديال الرضاع، أجرة المثل، بمعنى نقولوا لي هذا الولد هذا إلا جبتي ليه مرة ترضعه بشحال غترضعوا لك؟ إذا هذيك الأجرة أعطيها لأمه لترضعه. وإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه، إلا ذاك الولد لم يقبل امرأة، جابوا ليه كثير من الأمهات باش يرضعوه وما بغي يقبل حتى شي مرة يرضع منها، وجب عليها إرضاعه، يتعين عليه. لما كتكلموا دابا المطلقة طلاقا بائنا، في الأول قلنا لم يلزمها رضاعه، لكن إذا قبل غيرها، فإذا لم يقبل الولد غيرها فإنه يلزمها، لكن تأخذ الأجرة لها، بمعنى يجوز لها أن تأخذ الأجرة من الوالد لأنه طلقها، وذلك الولد ولده، إذن فأقل شيء ينفق عليها يعطيها الأجرة والنفقة ديال الرضع ديال الولد. هذا هو مذهب مالك، التفصيل الذي رأيتم هو مذهب مالك، إذن فيفصل هو ويفرق بين من كانت تحت عصمة الرجل، من مات زوجها وترك شيئا، من مات زوجها ولم يترك تركة للولد، وبين المطلقة طلاقا بائنا. قال ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يلزمها إرضاعه أصلا، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب. إذا المذهب الشافعي لا يلزمها إرضاعه مطلقا، والأمر في الآية ديال والوالدات يرضعن، فين هو الأمر؟ يقول أخو القائل أين هو الأمر في الآية؟ المقدر، لأن المعنى ليرضعن أولادهن، هذا هو الأمر. قال لك هذو الوالدات يرضعن ليرضعن، هذا الأمر على الندب لا على الوجوب، إذا لا يلزمها شيء. قال وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية فحملها على الوجوب. أبو ثور بالعكس قال لك واجب عليها ترضع مطلقا، علاش؟ لأن الله قال والوالدات يرضعن، ومشى على الأصل وهو أن الأمر يفيد الوجوب. وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التغيير حسب ما ذكرنا من التقسيم في المذهب. التقسيم اللي سبق معنا احيانا قلنا يلزمها واحيانا قلنا يستحب واحيانا نش على التخيير. اذا هذا الحكم الاول يلاش من يرضع الولد، شكون اللي خاصو يرضع الولد. الحكم الثاني قال مدة الرضاع، وقد ذكرها في قوله حولين كاملين، وإنما وصفهما بكاملين لأنه أن يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولان، فرفع ذلك الاحتمال. قال لك علاش الله قال كاملين؟ هذه كاملين شنو فايدة؟ قلنا ولدنا ولدنا حولين أي عامين، شنو فائدة كاملين بمعنى تامين؟ قال لك ليرفع الاحتمال، لأنه في اللغة العربية يجوز في اللغة العربية إلى دازت إذا مر حولان وبعض حولين، يعني دازت عامين وشهرين يجوز أن يقال حولان، وهي دازت حولين وشهرين ولا حولين وربع شهور يجوز أن يقال حولان باب التغليب. واضح؟ فالله تعالى قال كاملين ليرفع ذلك الاحتمال، لأنه لغة العرب كيقولوا لقد مر حولان على كذا وكذا، فممكن يقصد حولان مر حولان يعني حولين كاملين، وممكن يقصدوا حولين شي شوية، حولين شهر، حولين شهرين، حولين ثلاث شهور. فالله تعالى لما قال كاملين رفع ذلك الاحتمال، إذن حولين تامين لا زيادة عليهما. وضع المعنى. قال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن أباح الفطام يجوز للمرأة إذا لم تريد أن تتم الحولين بالاتفاق مع زوجها، إلا ما بغاش يتم الحولين في الرضاع أن تفطم الولد قبل تمام الحولين، يعني أن تمنعه من الرضاع، يجوز لها ذلك. أباح الله ذلك، قال لمن أراد أن يتم، اللي بغيت من الرضاع راه النهاية ديالها حولين كاملين. فمن لم يريد، المرأة والرجل اتفقوا على أن يفطم الولد عن الرضاع، عن رضاعة الثدي، ثدي المرأة، فلهما ذلك، الله أباح لأنه قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين، لابد أن يتراضيا على ذلك، لأنه قال فإن أرادا انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أرادا انفصالا، شنو هو الانفصال؟ هو الفطام، الانفصال هو الفطام، يفصل الولد على ثدي الأم، هذا هو الفصال، أو على الثدي عموما، الثدي ديال الأم ولا ديال شي مرأة أخرى. فإن أرادا فصالا، إذا لابد من اتفاقهما معا. طيب وإذا اختلفوا، شي بغي يفطم وشي ما بغاش يفطم، لمن يكون الكلام؟ في ذلك تفصيل. قال فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، كما رأيتم في الآية فإن أرادا فصالا عن تراضي منهما فلا جناح عليهما. ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له. قال لك إذا اختلفوا، شكون اللي كيتقدم قوله؟ الذي دعا منهما الى تمام الحول، اللي قال لك نكمل الرضاع يقدم قوله. واضح؟ قال واما بعد الحولين فمن دعا منهما الى الفطام فذلك له. الى دازت حولين واختلفوا، المراه كتقول زيد الرضاع واحد شويه والراجل كيقول لها لا فطميه، او العكس، فمن يقدم قوله؟ اللي كيقول بقطعي الرضاع. اذا قبل من الحولين يقدم قول من قال باتمام الحولين، وبعد تمام الحولين يقدم قول من قال بالفطام. وقال ابن عباس، هذا القول اللي قلناه الآن، هذا الكلام اللي قلناه الآن هو مذهب واش الجمهور، أن المدة ديال الرضاع شحال؟ مدة الرضاع حولان كاملان مطلقا، سواء الولد، سواء هذاك المولود كان دوز في بطن أمه 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور ولا 9 شهور، مطلقا ولا لا، آية عامة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيخالف المسألة، عنده فيها تفصيل، كيقول لك هو خصو يكون المدة ديال الحمل والرضاع 30 شهرا، المجموع 30 شهرا. إذا بالنسبة على قول ابن عباس، شكون اللي غيكمل حولين كاملين؟ شكون اللي دوز بطن أمه 6 شهور هو اللي غادي يرضع حولين كاملين؟ الناس 6 شهور وعامين اللي هي 24 شهر هي 30 شهر. أما اللي دوز في بطن أمه 7 أشهر، بمعنى كلما زاد في بطن أمه كلما نقصوا له من الرضاع، إلى دوز 7 أشهر في البطن كم سيرضع؟ سيرضع 23 شهرا. إلى دوز 8 شهر غيرضع 22 شهر، إلى دوز 6 أشهر غيرضع 21 شهر، باش يكون المجموع 30 شهرا. من أين أخذ هذا ابن عباس؟ من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا. فهم المعنى؟ إذا جمعا بين هذه الآية والآية التي نحن فيها وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادا حولين كاملين، جمعا بينهما إذا قال لك المدة ديال الرضاع كتكون حولين كاملين بالنسبة لي كانت مدة الحمل دياله في بطن أمه 6 أشهر واللي كيكمل حولين. أما من كانت أكثر من 6 أشهر فإنه ينقص له في مدة الرضاع على حسب الشهور. مفهوم؟ فهمنا كلام. إذا الغالب أن الولد يولد على 9 أشهر. إذا كم سيرضع؟ يرضع 21 شهرا، فهم؟ أقل من 2 عام. وهذا هو الكلام اللي غيقول لك. قال لك وقال ابن عباس إنما يرضع حولين من مكث في البطن 6 أشهر، فمن مكث 7 فرضعه 23 شهرا، وإن مكث 9 فرضعه 21، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. مهم المعنى. ثم قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، شكون هو المولود له؟ للتولي هو الأب. إذا المراد بالمولود له أش؟ الوالد الأب. وعلى الشخص الذي ولد له مولود وهو الوالد الأب أش عليه؟ رزقهن وكسوته. إذا رزقهن مبتدأ مؤخر وعلى المولود جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، ورزقهن وكسوتهن كائنان على المولود له. المولود له واجب عليه الرزق وكسوة. قال في هذه النفقة والكسوة قولان، النفقة والكسوة اللي مذكورة في الآية فيها قولان للعلماء. قال لك أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد، وهو قول الزمخشري وابن العربي. القول الأول قال لك المراد بقوله رزقهن وكسوتهن، المراد هنا بهذه النفقة التي أوجبها الله هي نفقة أوجبها الله على الوالد للأم. الوالد واجب يعطي الأم واحد النفقة ديال النفقة ديال الرضاع لأنها كترضع ليه ولده، فهم؟ قال وهو قول الزمخشري العربي، هذا القول الأول. القول الثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق. قال منذر بن سعيد البلوطي هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى هذا حملها ابن الفارس بعضهم عندنا. قال لك المراد بها نفقات على الزوجات مطلقة، بمعنى واجب يجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء ولدت أو لم تلد. وعلى المولود له أي الأب الوالد يجب عليه أن يرزق، بمعنى أن ينفق على زوجته، ومن النفقة الكسوة، وكل ذلك بالمعروف كما قال الله تعالى بالمعروف. وذلك يختلف على حسب الناس فقرا وغنى، يختلف على حسب أعراف الناس وعلى حسب أحوال الأزواج. إذا المقصود أن الرزق ومن الرزق والنفقة الكسوة أن ذلك يجب على الزوج لزوجته، على الرجل لمرأته، على الوالد للأم يجب عليه ذلك، لكن قال لنا الله تعالى بالمعروف ما حدث لنا القدر ديالو شحال النفقة المقدر لم يحدده. يختلف ذلك على حسب العرفي وعلى حسب الناس، على حسب الناس. الأغنياء رأى النفقة بالمعروف شيء، والفقراء النفقة بالمعروف شيء آخر، كل بحسبه. قال بالمعروف أي هنا أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها، وقد بيّن ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها. إذا على قدر حال الزوج في ماله وحال الزوجة في منصبها. فإذا كانت الزوجة مثلا بنتا شريف أو ابنة أناس ميسورين، فكسوتها ليست ككسوة امرأة أخرى من يعني والدها أو أهلها من الفقراء، يختلف ذلك على حسب الحال. وقد بيّن ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قرئ بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي زد و وبرفعها أغريك وبرفعها، أنا عندي في النسخة وبرفعهما ضايرون التصحيح. نعم لا وبرفعها برفعهما عندي، لكن هي تصحيح لأنك تتكلم على الراء. بفتح الراء وبرفعها، يعني قرئ لا تضار لا تضار. أما الراء الثانية اللي مدغمة هذيك إما أن تكون مكسورة أو مفتوحة، ويجب على الكلام عليها، هي مدغمة في الراء الثانية. إذا قرئ لا تضار فعلى الفتح فلا شنو إعرابها؟ ناهية للنهي، لا هذه للنهي. وقرئ لا تضار فعليه لا للنفي، لم تجزم. قال بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي بمعنى الأصل لا تضارر، هكذا فحركت الراء لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفا، وبرفعها على الخبر ومعناه النهي. برفعها على الخبر، ما معنى برفعها على الخبر؟ بمعنى أن لا للنهي للنفي، وبالتالي الجملة غتكون خبرية لأنه كتختلف الجملة على حسب لا. إذا قلنا لا للنهي فالجملة طلبية، وإذا قلنا لا للنفي فالجملة خبرية، هو المعنى هنا. لكن واش المعنى يختلف؟ لا أبدا لا يختلف. قال لك على الخبر ومعناه النهي، وراك سبق لنا مرارا ذكرنا أن ذكر النهي بصيغة الخبر آكد وأبلغ من صيغة النهي. النهي عن الشيء بصيغة الخبر هذا آكد وأبلغ منه بصيغة الطلب. إذا فالمعنى واحد، وهو النهي عن أن يضر الوالد المرأة زوجته وأن تضر الزوجة زوجها، نهى عن الأمرين معا. قال ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام، أو يكون مسندا إلى الفعل فيكون مفتوحا. هذا ما لا يخفى عليكم، هذا مثال أصلا مشهور ومعروف كنمثلوا به هذه المسألة. قال لك على كلا الوجهين سواء قلنا لا تضار ولا لا تضار، عندنا احتمالان. هذيك والدة إما عربوه إما أن يعرب فاعلا أو نائبا عن الفاعل، واضح. إذا قلنا لا تضار أصلها لا تضارر، بمعنى إذا قدرنا أن الراء اللي قبل الأخيرة مكسورة، إذا والدة شنو إعرابه؟ فاعل، لأن هذا فعل مسند للفاعل لم يتغير ما قبل آخره. لا تضارر والدة فاعل. وإذا قدرنا ذيك الراء المدغمة إذا قدرناها مفتوحة فوالدة نائب عن الفاعل، كان مفعول به نبع عن الفاعل، لأن المعنى إما لا تضارر والدة ولا المعنى لا تضارر والدة، وفي كلا الحالتين كتدغم الراء في الراء. حنا دابا عندنا مدغمة، واش كانت قبل من الإدغام مكسورة المفتوحة؟ الله أعلم، ما عرفناش. إذا فيصح الوجهان والمعنيان صحيحان، لأن ديك الألف ديال لا تضار ألف المشاركة، والمعنى شنو هو؟ بمعنى التشي واحد من الطرفين لا يجوز له أن يضر الآخر. الوالدة ما خصش الضر الوالد ديال الولد، والوالد ما خصوش يضر الوالدة، ولذلك يصحان لا تضارر والدة ولا تضارر والدة. فهم المعنى؟ قال لك ويدخل والمعنى على الوجهين النهي عن إضار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد. إذا ديك الباء في قوله لا تضار والدة بولدها، ديك الباء شنو معناها؟ السببية. أو قال لك بسبب الولد، ديك الباء للسببية. ولا مولود له بولد، هذا الباء للسببية. لا تضار والدة بسبب ولدها ولا مولود له وهو الأب بسبب ولده، التشي حد لا يجوز أن يضر الآخر بسبب الولد. قال ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، جميع أنواع الضرر، بمعنى لا يجوز للمرأة أن تضر بزوجها بسبب ولدها ولا العكس، جميع أنواع الضرر معروف هذا يقع. مثلا قد يكون بين الرجل وبين المرأة نزاع، أو يكون طلقها مثلا أو نحو ذلك، فتدعي المرأة أن ولدها قد مرض لينفق عليه أو ليشتري الدواء، أو ربما تكون سببا في مرضه قاع، تعمد أنها تمرض الولد ولا تجرحه ولا تدير شي مصيبة لتضر بزوجها باش ينفق عليه ولا باش يديه داوية أو نحو ذلك، أو تتعمد تمزيق ثيابه لتدعي أنه ليس له ثياب أو نحو ذلك، والعكس كذلك لا يجوز من الرجل. قال والباء في قوله بولدها وبالسببية، والمراد بقوله مولود له الوالد كما ذكرنا، وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم. علاش ما قالش الله ولا الأب ولا ولا الوارد، علاش قال ولا مولود له؟ قال لك إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم، فيه إشارة إلى أن الولد ينسب للوالد لأنه مولود له. والناس يمكن أن يغفلوا عن هذا، غير لاحظوا غير الأم هي اللي ولداته، فربما ينسب له إليها. فالله تعالى عبر بهذا اللفظ مرات هنا لينبه على هذا المعنى، اللحظة هو مولود له. قال وعلى الوارث مثل ذلك، اختلف في الوارث، أربعة الأقوال عندنا في الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. شنو مراد بالوارث؟ قال فقيل وارث المولود له، وارث المولود له أنه الوالد، وارث المولود له أي وارث الوالد، هذا القول الأول. وعلى نذكر إن شاء الله المعاني. وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من بقي من أبويه. إذن هذا الوارث في قوله وعلى الوارث مثل ذلك فيه ثلاثة أقوال. القول الأول وارث المولود له أي وارث الوالد، بمعنى هذه الحقوق اللي قلنا واجبة على الوالد، إلا قدر الله هذا الوالد ديال الولد مات، هذوك الناس اللي كيورثوا في الوالد يجب عليهم ما وجب على الوالد إذا ولده. فهم الكلام؟ هذه الحقوق اللي قلنا واجبة على الوالد إذا ولده، لو قدر الله ذاك الوالد مات، دوك الناس اللي غيورثوا فيه، الورثة اللي غيورثوا فيه، غيولي واجب عليهم إذا ذلك الولد ما وجب على موروثه. علاش؟ لأنهم استفدوا من ورثه. إذا من اللي ورثوا هذا السيد اللي مات تكفلوا ليه بولده. واضح المعنى؟ هذا وقيل وارث الصبي لو مات. العكس الآن، لو فرضنا الآن أن الوالد مات والتركة دياله بقات للصبي الولد، والصبي مات، ذاك الوالد ذاك الصبي مات، فالمراد بقوله وعلى الوارث مثل ذلك المراد وارث الصبي. وشنو هو مثل ذلك؟ يجي معنا مثل ذلك فيه خلاف، والمراد هنا على هذا النفقة ولا الكسوة ونحو ذلك للزوجة. وقيل هو الصبي نفسه. وش معنى هو الصبي نفسه؟ إلى مات الوالد وخلى الصبي شمال، فواجب بمعنى واجب على الناس ياخذوا نفقة ديال الرضاع من ماله، هذا هو الصبي نفسه، بمعنى تؤخذ نفقته من تركته اللي خلاها لباه اللي مات. وقيل من بقي من أبويه. وغفصل المؤلف رحمه الله هذه الأقوال. قال لك واختلف في المراد بقوله مثل ذلك وعلى الوارث، احنا الوارث قلنا فيه خلاف، وشنو المراد بقوله مثل ذلك؟ ذلك إشارة لاش لأي شيء؟ قال لك فقال مالك وأصحابه عدم المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. واضح القول الأول مثل ذلك، قال لك ذلك الإشارة راجعة لعدم المضارة المفهومة من قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لأن الآية أشكتنا تنهى عن المضارة. إذن فهذه الآية المعنى اللي كتدل عليه شنو هو المعنى؟ عدم المضارة. إذن فالإشارة في قوله ذلك راجعة لعدم المضارة المفهومة من قوله لا تضار والدة. فهم المعنى؟ وعلى هذا إلى قلنا الإشارة في قوله ذلك ترجع لعدم المضارة، فهذا المعنى يصلح مع الأقوال الأربعة كلها، سواء فسرنا الوارث بأنه هو وارث المولود له، ولا هو الصبي نفسه، على الأقوال الأربعة كلها يصح هذا. علاش؟ لأن الضرر ينهى عنه كل أحد، كل أحد ينهى عن إلحاق الضرر بالطرف الآخر، هذا هو معنى قوله وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. فمن هذا المعنى؟ قال لك وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. بعضهم قال لك الإشارة في قوله مثل ذلك علاش كترجع أجرة الرضاع في النفقة والكسوة، أجرة الرضاع. إذا لك الأمر كذلك فيختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. وغير فصلنا فيه، قال لنا فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال. علاش فلا إشكال؟ لأن أجرة الرضاع تؤخذ من تركته، من ديك التركة اللي خلاها ليه باه اللي مات. قال لك لأن أسرة رضاعه في ماله ولا وارد دابا هذا صبي يورث، واش واضح المعنى؟ إذا وعلى الوارث مثل ذلك، الصبي الوارث عليه مثل ذلك، بمعنى تؤخذ أجرة رضاعه من ماله. وأما على سائر الأقوال، شنو سائر الأقوال؟ أقوال الثلاثة اللي بقات لنا في الوارث، فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة الحسن البصري. فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات. تنقولوا أجي هذا الصبي لا ماتش، لو قدر الله ماتش من يرثه؟ هراس فلان وفلان وفلان فلان هذا من اللي ممكن يورثه؟ إذن من اللي واجب عليهم يعطيوا أجرة الرضاع؟ أو على وارث الوالد. كنقولوا أجي هذاك الوالد اللي مات شكون اللي ورثه؟ راه ورث في فلان وفلان فلان، إذن تجب عليهم أجرة الرضاع. ثم قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وإن أردتم أن تسترضعوا، قال الشيخ إباحة لاتخاذ الظئر. شكون ما هي الظئر؟ هي المرأة التي ترضع ولد غيرها، هذيك المرة اللي كترضع شي ولد ماشي ولدها تسماش ظئرا. إذا شو معنى وإن أردتم أن تسترضعوا؟ يعني أن تطلبوا لأولادكم مرضعة، أن تسترضعوا السين والتاء للطلب، أن تطلبوا لأولادكم مرضعة ترضعوه. إما هذا أمه بغاش ترضعوا، طلقها زوجها بغاش ترضع مثلا، أو ماتت أمها ونحو ذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي أن تتخذوا لهن ظئرا مرضعة ترضع أولادكم، فلا جناح عليكم، الأمر مباح لا بأس به. أشياء قال لك الشيخ وإن أردتم أن تسترضعوا إباحة لاتخاذ الظئر، يجوز للرجل يتخذ واحد المرأة مرضعة ترضع عليه ولده. قال إذا سلمتم ما آتيتم، أي دفعتم أجرة الرضاع، يباح ذلك، لكن إذا دفعتم للمرضعة أجرة رضاعها. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. مزيد هذه الآية إن شاء الله يستفي. قال تعالى والذين يتوفون منكم، هنا الله تعالى يذكر لنا العدة ديال المرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة إذا توفي عنها زوجها ما هي عدتها؟ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشر ليال، لقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، إذن هي أربعة أشهر وعشر ليال. وهذه الآية ناسخة للآية الآتية بعد، الآية الآتية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت في أول الأمر حولا سنة كاملة في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، فالآية فيها تخفيف، فصارت عدتها أربعة أشهر وعشرة. إذن في أول الأمر كانت حولا كاملة. إذن هذه الآية ولو كانت مقدمة في الترتيب فإنها متأخرة في النزول. هذه الآية في الترتيب للآيات متقدمة، لكن في النزول هي متأخرة عن الآية الآتية. شكون اللي سبق في النزول؟ الآية الجاية إن شاء الله، وصية المتاع عن الحول غير إخراج، هذيك هي الأولى في النزول، ثم عاد من بعد منها نزلت هذه الآية ولو سبقتها في الترتيب، لأن الترتيب توقيفي. النبي صلى الله عليه وسلم من اللي كتنزل عليه الآيات يقول الصحابة ضعوا هذه الآية ولا هذه الآيات بين آية كذا وآية كذا، فيضع لها حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، ذلك أمر توقيفي. إذن فهي من جهة الترتيب مقدمة، لكن من جهة النزول متأخرة، ولذلك هي ناسخة للآية السابقة. وهذا الأمر لم يأتي في القرآن إلا في موضعين، في جوج المواضع فقط اللي كاين في القرآن آية سابقة آية أخرى في الترتيب وهي ناسخة لها، يعني متأخرة عليها في النزول وناسخها في موضعين. هذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما اكتملك. منسوخة هذه بقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك إلى آخره، مع أنها مقدمة عليها في الترتيب لكنها متأخرة عنها في النزول. في موضعين فقط جاء هذا الأمر، وهو أن آية مقدمة على آية، أن آية مقدمة على آية في الترتيب ومؤخرة عنها في النزول وهي ناسخة لها. إذا المقصود العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها هي المذكورة في هذه الآية، والآية الجاية إن شاء الله ستأتي معنا منسوخة. قال: عموم في كل متوفى عنها سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده إلا الحامل. قال لك هذه الآية عامة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجية تربصن بأنفسهن عام، ولا لا عامة في كل امرأة توفى عنها زوجها سواء توفى عنها قبل الدخول بها أو بعد الدخول بها. امرأة قضى عليها زوجها قبل الدخول مات، عدتها أربعة أشهر وعشرون، إلا الحامل فإنها مخصصة. الحامل تخرج من هذا العموم، فإن عدتها هي وضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن هذه الآية وأولاة الأحمال أجلهن أي عدتهن عامة في عدة الطلاق وعدة الوفاة. الله في الآية ما قالش الطلاق، قال وأولاة الأحمال أي صاحبات الأحمال أجلهن أي عدتهن أن يضعن حملهن، ولم يذكر الله تعالى طلاقا ولا وفاة، مش واضح؟ فذلك يشمل الطلاق والوفاة. ولذلك الجمهور قالوا الحامل مستثناة من هذا العموم، من عموم الذي بمعنى العدة للمرأة الحامل هي وضع حملها، سواء أكانت العدة للوضع حملها أقل من أربعة أشهر وعشر أقل من أربعة أشهر وعشرين أو أكثر. فهم المعنى، هذا ما دامه الجمهور. وقال بعض السلف عدتها أطول الأجلين، بعض السلف قال لك المرأة الحامل العدة ديالها أطول الأجلين. نشوفوا الأحسن، إذا كانت ربع شهور وعشر أيام أكثر إذا هي العدة ديالها، بمعنى كل مرأة يختلف الحال ديالها من اللي يموت راجلها. نشوف إذا كانت أربعة أشهر وعشر أكثر إذا فهي عدتها، وإذا كان وضع الحمل أطول إذا فعدتها وضع الحمل. واضح؟ إذا بعض السلف قال عدتها أطول الأجلين، وذلك يختلف، لأنه ممكن المرأة يتوفى راجلها وتكون يلا حملت في ذاك الشهر، مازال خاصها تسنى 8 شهور وتسرعات تولد. إذا فهذه غنقولوا لها العدة ديالك انتاش حتى توضعي الحمل، على هذا القول الثاني. وإذا قاربت الوضع وكانت العدة هذه المذكورة أطول يقال لها عدتك أربعة أشهر وعشر، هذا قول لبعض السلف. لكن الذي عليه الأكثر واش أن الحامل مستثنات من هذا العموم. قال لك المؤلف: إلا الحامل فعدتها وضع حملها سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء، هذا قول الجمهور. ثم قال لك: وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين. فماش معنى أبعد الأجلين؟ بمعنى الأمر يختلف كل امرأة واش، إذا كان أبعد الأجلين وضع الحمل وضع الحمل، إذا كان أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشر فأربعة أشهر وعشر. قال: وخص مالك من ذلك الأبة فعدتها في الوفاة شهرين وخمس ليال. دائما عند مالك راه سبق لنا مسلك القاعدة أن الأمة لها نصف حكم الحرة، الأمة لها نصف حكم الحرة، بمعنى الحرة شنو قلنا العدة ديالها أربعة أشهر وعشر، إذا الأمة شهران وخمس ليال. قال: ويتربصن معناه عن التزوج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يتربصن بمعنى يمتنعن عن التزوج، عن التزوج. وقيل وعن الزينة فيكون أمرا بالإحداد. إذن قال بعضهم سمرا يتربصن أن ينتظرن فلا يتزوجن، فالآية فيها منعهن من الزواج. وقيل المراد يمتنعن من الزينة، إذن وعليه فالآية فيها بيان الإحداد. وعلى هذا جاءت السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة، وسبقنا في كتاب الجنائز في بلوغ المرأة، لا يحل لامرأة أن تحد على ميت إلا على زوجها 4 أشهر و10 كما سبق. إذن فهوش أمر بالإحداد. ما معنى الإحداد؟ ترك الزينة، أن تترك المرأة كل ما يتزين به عرفا، وأن تمكث في بيت زوجها وأن لا تبيت خارجه إلا لضرورة. قال وإعراب والذين مبتدأ وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن، وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن. شفتوا الكلام اللي قال؟ علاش قال لك الذين مبتدأ؟ لاحظوا إعراب والذين يتوفون منكم، الذين مبتدأ ياك ويذرون أزواجا يتربصن، الجملة الذين يتربصن هي الخبر يا جزيل، لكن قال لك على تقدير أزواجهم يتربصن. علاش قالها هكذا؟ علاش غنحتاجوا إلى تقدير؟ ألا يستقيم يكون يتربصن خبر الذين وانتهى الموضوع؟ نعم أحسن، الذين يتوفون الأزواج واللواتي يتربصن الزوجات، مش واضح؟ إذا لا يناسبه، لا بد يكون الخبر مناسب للمبتدأ. حين قلت لك مثلا إذا قلنا زيد قائمة، مش يصح؟ زيد قائمة، زيد مذكر وقائمة مؤنث، يصح؟ لا يصح. ونقول لك زيد قامت، زيد مذكر ونقوله قامت، يصح؟ لا يصح. كذلك هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، لا يصح يكون يتربصن هو الخبر دون التقدير، لأن الذين اسم موصول ديال المذكر، الذين شنو مراد بهم؟ الأزواج الذكور هما اللي ماتوا، واللي غيتربصوا غيتسناو شكون؟ الزوجات. فلا يناسب، إذا لابد من التقدير. غيكون التقدير قال لك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن، عاد يصح أزواجهم، هذا الضمير هو اللي كيعود على الذين، شوف أزواجهم هذا الضمير هو اللي كيناسب الذين غيكون هو الرابط، يصح؟ يصح أزواجهم يتربصن، مفهوم؟ هذا التقدير الأول. التقدير الثاني إذا المضاف حتى نقدرو، إما نقدرو أزواجهم قبل من يتربصن، ولا نقدرو قبل من الذين أزواجهم باش يناسب المبتدأ الخبر. وأزواج الذين يتوفون منكم، أزواج أي الزوجات، يجمعوا على ذلك جمع كثيرين، أزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، أن يناسب ولا لا؟ وإذا قدرنا أزواج يناسب، وهم المعنى. قال لك وقال الكوفيون الخبر عن والذين متروك، والقصد الإخبار عن أزواجهم. الكوفيون قال لك ما كاينش خبر، خبر متروك لم يذكر، علاش؟ لدلالة المقاد عليه. قال لك والقصد الإخبار عن أزواجهم، لا شك أن هذا هو المراد، لأن المراد بقوله يتربصن شكون اللي توفى ولا الزوجات ديالهم، شكون اللي غيتربصن يتربصن بأنفسهم؟ الزوجات. إذا القصد الإخبار عن أزواج الذين يتوفون، ماشي عنهم، هما راه توفوا وانتهى أمرهم. قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن، اش معنى بلغن أجلهن؟ انتهت العدة، ماشي قاربها، سالات العدة، المرأة دوزت 4 شهور و10 أيام انتهت العدة ديالها. فلا جناح عليكم أي أولياءهن، الأولياء ديال هاد النساء اللي ماتوا رجالتهم، بمعنى لا حرج عليكم اتركوهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا فعلن في أنفسهن شيئا، يعني مثلا من الزواج أو الزينة أو الخروج من البيت، فلا حرج، لا تتحرجوا من ذلك، فلا تمنعوهن. قال فيما فعلن في أنفسهن من التزوج والزينة، لا بغى تزوج خليوها تزوج، بغات تزين لها أن تتزين، لأن العدة قد انتهت. بالمعروف أي إذا كان غير منكر، وهذا يختلف على حسب العرف، لمن أن يكون ذلك بالمعروف، أي قال لك إذا كان غير منكر. أولا يدخل في هذا أنه لا يجوز لها أن تتزين وتتبرج للأجانب فذلك محرم، وأيضا يدخل في ذلك موافقة العرف ألا تفعل فعلا يثير فتنة ويحدث منكرا لا ينبغي ذلك. وقيل معناه الإجهاد فيما فعلنا في أنفسهن، أي الزواج بالمعروف أي الإجهاد، يتزوجوا لبغي يتزوجوا لكن بشرطه الإجهاد على الزواج. قال فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، ثم قال تعالى والله بما تعملون خبير، ثم قال بعد ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. نرجع ذلك إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. الله. شيء إشكال ولا واضح؟